تفضل يا شيخ. بارك في الشيخ لكلمة طيبة وللفرصة سعيدة. اسمي خالد إبراهيم من السويد. سؤالي عن الفتن، كيف نحمي نفسنا أنفسنا من الفتنة بين الطلاب والحسد والغيبة الابتعاد عن الفتن وأهلها والالتجاء إلى الله أن يكشف عنك الفتن. تعامل مع الفتن أنك تستدبر الفتنة. ده الفتن التي تحدث في بلاد المسلمين مأمور الإنسان إن أمسك الناس بالسلاح أن يتركهم وأن يعيش في شعب من شعاب الجبال. وخير مال المرء في الفتن أن يكون خير مال المؤمن حينئذ رعي الغنم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غنم، يعني يترك الحضارة ويترك كل شيء ويروح الجبال. طبعا هذا لن يحدث مع الفتن الخفيفة التي تحدث بيننا وبين سماسرة الشيطان، يعني سماسرة الشيطان أو أعوان الشيطان الذين يدعونكم إلى الفتن. اتركوهم، لا تجلسوا معهم ولا تستمعوا إليهم ولا تدخلوا صفحاتهم ولا مواقعهم ولا تقرؤون تغريداتهم. اتركوهم، انبذوهم سينسون، انبذوهم نبذ النواة سينسون، لأن هؤلاء لا يصلح بهم دين ولا دنيا، وهؤلاء أصلا لن يفيدوا الدين، بل هم قطع طرق. ابتعدوا عنهم، ابتعد عن الفتنة، واستعن عليهم بالله عز وجل، استعن عليهم بالله سبحانه، كما قلنا انظروا إلى النصيحة اللي قلتها لكم في العلم والعمل.